أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كل عام وانتم بخير جميعا، وتقبل الله طاعتكم، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير، وأن يبلغنا دائما رمضان سنوات عديدات، ويرزقنا فيه حسن الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يختم لنا بهذه الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا دائما مواسم الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل فيها. فالمرء يتقلب كل عام في مواسم الطاعة، بين رمضان قبلها شعبان موسم طاعة، وقبلها أيضا هناك في شهر الله المحرم وفي يوم عاشوراء، ومن أعظم الشهور أيضا شهر الله المحرم، وفي الأشهر الحرم رجب. ثم بعد أن تخرج من رمضان يأتيك العشر من ذي الحجة والحج لمن رزقه الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحج. وهكذا الله عز وجل جعل على مدار العام مواسم المرء يتقرب فيها إلى الله عز وجل، واللبيب والفقيه هو الذي يغتنم هذه الأوقات وهذه المواسم في التقرب إلى الله عز وجل. والناس جميعا تجدون في الدنيا يحرصون على مضاعفة أموالهم، تجد الآن الناس كلها يقول لك اعمل محفظة لاستثماراتك، لو عندك مال يعني، بعضه في العقار، بعضه في البورصة، بعضه يشتري ذهب، بعضه يشتري دولار، كأنه يقول لك نوع أموال التي معك لمن عنده مال، حتى تستطيع أنك يعني تضاعف الأموال، ونوع ما بين الاستثمارات حتى يعني يزيد ما معك من رؤوس أموال، ولا تجعل كما قال الاستثمارات كلها في طريق واحد. هذا عند أهل الدنيا أصحاب الأموال يعني، وهذا لا حرج فيه أنك تحاول أنك تنمي المال الذي عندك، لكن الأعظم من ذلك أنك تحاول أن تنمي أعمالك. كيف تضاعف الأجور في أعمالك؟ يعني أنت الآن بتحاول تضاعف أموالك، فتستثمر هنا والسعر يزيد فتبيع، وهنا تروح للبورصة، هنا الدولار يزيد، هنا الذهب. طيب، الله عز وجل قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، يعني الحسنة لها عشر أمثال، والله يضاعف لمن يشاء، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إذن الله عز وجل وضع لنا أصلا أيضا كما في أمور الدنيا والأموال الدنيا تتضاعف، فالأجور أيضا تتضاعف، يعني الله عز وجل يضاعف لك الأجر. لكن هنا لابد تنظر بقى، كيف أضاعف أجوري؟ ما الأعمال وما الأسباب التي تجعل المرء تتضاعف له الأجر في العمل الواحد؟ وهذا فقه عظيم جدا، نحتاج نحن إن شاء الله نتكلم عنه بعد ذلك في أوقات أيضا. أنا بس فقط أريد أن هذا موسم الذي كنا في رمضان، والحسنات تتضاعف والأعمال أجورها تتضاعف لبركة الزمان، لأن زمان شهر رمضان مبارك في زمانه، ومن رزقه الله أيضا الذهاب لعمرة أو غير ذلك فكان اجتمع له بركة المكان، المسجد الحرام والكعبة إلى غير ذلك، ومن لم يجتمع له فكان يكفيه في رمضان حتى بركة الزمان اللي موجودة من حيث قراءة القرآن، حيث الصوم نفسه الذي يضاعف له الأجور فيه، لأن من أعظم العبادات هو الفرائض، الله عز وجل يجازي بها أكثر من النوافل، ورمضان من الفرائض أصالة، والله عز وجل اختص أيضا الصوم أجره له سبحانه وتعالى، قال هو أنا ولي وأنا أجزي به. فكان في الشهر بركة للزمان، فكان قراءة القرآن فيه والصوم والصدقة وقيام الليل والاعتكاف في المساجد والذكر والدعاء، كان الشهر نفسه تتضاعف فيه الأجور. فمن أراد أن يفعل العمل ويضاعف له الأجر كان يحرص في هذا الشهر على الإكثار منه. ولكن كما قلنا بأن أسباب مضاعفة الأجور للعمل الواحد لها عدة وسائل، وهذه سنحتاج إن شاء الله نتكلم عنها، كما أننا نحرص في الدنيا على زيادة أموالنا، فأنت لابد أيضا تحرص على العمل اللي تقوم به كيف تضاعف الأجر له. أعظم شيء سنبدأ بس في اليوم أن نعرج عليه، إنما كنت أصلا أقصد أن أنا أتكلم في هذا الأمر أن يعني طرأ لي وأنا أتكلم الآن، الإخلاص. إخلاصك في العمل بقدر إخلاصك في هذا العمل بقدر ما تتضاعف لك الأجور، وهذا من أعظم الأسباب التي يضاعف لها الأجور. انظر إلى حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الكهف، وقع عليهم، دخلوا الكهف ووقعت عليهم الصخرة فانسد عليهم، فكان كل أحد يتقرب إلى الله عز وجل بعمل عمله ويذكر فيه أنه كان يفعله إخلاصا لله عز وجل. الرجل الذي وقف على والديه النائمين لا يشرب اللبن حتى قاموا هم فأطعمهم وعياله يسترخون منه. الرجل الذي كان يفعل الفحشة مع بنت عمه وبعد أن تمكن تركها لله وأعطاها المال التي كانت تريده، وغير ذلك من الأعمال التي توسل بها هؤلاء لينزح عنهم هذا الأمر الذي كان فيه، وكان التوسل بهذا كان يرجع فيه إلى الإخلاص، إخلاص لهذا العمل. وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب بن أبي بلتعة الذي قد فعل ما فعله من الجاسوسية، وهذا الأمر منكر عظيم كبير، لذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال لا يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لك. حاطب من أهل بدر، وأهل بدر لهم خصيصة عند الله عز وجل، منقبة وفضل لا يدانيهم فيهم أحد، لأن هؤلاء الخلص الذين خرجوا في بدر 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر لهم الإخلاص في هذا الأمر، ما خرجوا لا رياء ولا سمعة ولا غنائم ولا شيء، ما كان في هذا الوقت كلها كانوا في قلة، وما كان أمر يحتاج كما فيه لم يكنوا يعلمون أنه في حرب، لكن لما استنفروا خرجوا ولم يكن وجوبا عليهم، أصل النبي ما طلبهم وجوبا، لكنهم قدموا في هذا. ذلك أهل بدر البدريون هؤلاء لهم عند الله مرتبة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئت. انظر عمل خالص لهم لله، جعله لما أتى بكبيرة من الكبائر الله عز وجل محى أو غفر له هذه الكبيرة. الجاسوسية في الإسلام قد تكون ردة بعد ذلك ويقتل فيها أصالة، لكنه الله عز وجل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اطلع على بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لك. بماذا؟ بفعلهم في بدر. فانظر كيف لو العمل فيه إخلاص، ولو أتيت بعده بذنب ولو كبير، لكن إخلاصك في العمل الصالح الذي قمت به قد يمحو، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك الحرص كل الحرص في كل الأعمال التي نقوم بها على مسألة تعهد الإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالأصل فيه أنك لو أردت أن تأتي بثواب مضاعف للعمل أو الله يرزقك لابد تتعهد الإخلاص. إخلاصك وأنت تقرأ القرآن، لماذا تقرأ؟ تقرأه لله لترتفع به عند الله عز وجل، يرضى عنك بكل حرف حسنة والله يضاعف 10 حسنات لكل حرف والله يضاعف لما يشاء. وأنت تقف تصلي، ما وقفت وقمت الليل في رمضان إلا لله، ما تريد هذا من هذا الأجر إلا من الله، ما قمت لأن أصحابك يقفون معك، ما قمت لأن الناس تقوم في رمضان فأنت مع الناس كله يذهب يصلي التراويح، لا، أنت قمت لأنك تريد من هذا العمل التقرب، تريد رضا الله عز وجل، تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ما صمت إلا أنك تصوم لله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك أهم شيء خاصة حتى طلاب العلم وأنتم ما فيه الآن، لابد أن تجعل النية خالصة. أنت ماذا تأتي لدروس العلم ولا تطلب العلم ليقال لك أن فلان أصبح من طلاب العلم، فتمشي أنت هكذا طالب علم ويقال له ده ابتدى يحدث دروس عند الشيخ الفلاني ويقرأ في كتب ويفعل كذا وكذا، فتجد أن أنت لك مرتبة الآن ومكانة بين أصدقائك وزملائك. أنت لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. أنت ما جئت لطلب العلم إلا أنك تبتغي من الله الأجر الرضا، تكون وريسا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأنت تتعلم لترزق الخشية، والخشية ترزقك العلم أيضا، كلما تتعلم يرتفع الجهل فتتقرب، لأن أصل العلم هو التعلم تتقرب إلى الله، وأن أصل العلوم كلها هو علم التوحيد والعقيدة، وأصلها كلها أسماء وصفات، إنك تتعرف على الله بأسمائه وصفاته. وكلما اقتربت معرفة من الله كلما زاد في القلب الخشية والطمأنينة والتوكل على الله عز وجل. فكان هدفك ونيتك في النزول من بيتك وفي حضور المجالس وفي قراءة القرآن وحفظه وتدبره ومدارسة العلم أنك تريد أن يرضى عنك الله عز وجل، أن يريد أن تكون من الذين يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا مبتغاك، وإلا يتفاوت الناس في درجاتهم عند رب العالمين بالإخلاص. بالإخلاص ذلك يتقال كثير من العلماء تجد كتب الله عز وجل لها الرواج أو القبول عند الناس، يقول لك هذا نظن من الله عز وجل ألهمه الإخلاص وكان له إخلاص في هذا الكتاب. وكتب التراث عندنا تجد يعني أن ما تجد مسجد إلا في الكتاب ولا بيت إلا في هذا الكتاب، ويدرس وينقل ما فيه، فتقول إن هذا الأمر لا يمكن الله يكتب له القبول إلا لو كان عند صاحبه في وقتها كان إخلاصا لذلك. وهذا الذي نقصده الآن، أنك لا تنظر إلى الثمرة متى تأتيك، لكن انظر أن العمل تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل، ففزت بالأجر ومضاعفة الثواب أصالة، وفزت بأنك استفدت من هذا العمل بالمردود الذي يأتيك سواء في الدنيا أو يأتيك في الآخرة. هذا الأمر نشير إليه الآن لعلنا نأخذ في كل مرة يعني شيء من الأسباب التي تجعلك تضاعف الثواب في أجورك. كيف تتضاعفك؟ أول شيء نتكلمنا عنه اليوم هو الإخلاص، أنك تتعهد الإخلاص في العمل، وبقدر تفاوت الإخلاص في هذا العمل يتفاوت لك الأجور. حتى لا نخرج عن الدرس نرجع لي إن شاء الله الأربعين النووية، وقفنا عند الحديث 26. من يقرأ لنا الحديث؟ من يقرأ لنا الحديث؟ حد حفظ الحديث؟ مش عايز يسمع خمسة كتب؟ مش منهم؟ طب من يقرأ؟ 26 هتقرأ؟ ما فيش حد شجاع عشان نقرأ؟ هو فيه سلمان تقرأ؟ أقرأ بصوت عالي بصوت مرتفع أنا وصح. طب الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة كل صح كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل فتحمله عليها. عندك فتحمله؟ طيب ماشي. أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. أحسنت. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة طيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم من راويه أبو هريرة الصحابي الجليل، وقال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس. السلامة اللي هو العظام أو المفاصل، العظام أو المفاصل، يعني بعض يقول العظام وبعض يقول هو المفصل أيضا الذي يصل بين العظم والعظم أصالة. فقال عليه السلام كل سلامة من الناس، يعني كل عظم من الأعظم أو من أعظم ابن آدم، أو كل مفصل من مفاصل جسد ابن آدم عليه صدقة. الله عز وجل وهبك هذا الجسد وجعل فيه عظام ومفاصل، فكأنك هذه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك على ابن آدم. فكان يسلم يقول أن عليك صدقة، عليك صدقة يعني عليك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم عليك بها، وهي أن أعطاك جسدا فيه العظام والمفاصل، فوجب عليك شكر الله عز وجل على هذا البدن بأنك تشكر الله عز وجل. من منا يستشعر كل يوم عندما يستيقظ من النوم هذه النعمة؟ ما إلا قليلا، بل كثير من الناس لا تستشعر نعمة البدن الذي أنعم الله عز وجل عليك بها، ونعمة الصحة التي أنعم الله عز وجل عليك بها. فكان عليك، لأنه قال هنا يسلم كل سلامة من الناس عليه صدق. عليه يعني يشكل، كأن هذا وجوبا، إن عليه في الأصول هذه تفيد الوجوب، يعني كأن يجب عليك شكر نعمة البدن كل يوم لله عز وجل، كأن عليك صدقة. وهو لما قال عليه صدقة يبقى أصبح هذا يدل على أن كأن على المرء أن يتصدق بصدقة تقابل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليها بها. وطبعا ليس المقصود فقط الصدقة المالية، احنا بينا من قبل وتذكروا أن الصدقة قد تكون صدقة مالية يخرج مالا، وقد يكون الصدقة بأنك أصلا تفعل تتلفظ شكرا لله عز وجل، أو أنك تستخدم هذه النعمة في مرضات الله عز وجل، نعمة البدن الذي أنعم الله عز وجل بك من شكر النعمة شكرك لله أنك تستعملها في مرضات الله ولا تستعملها في معصية الله عز وجل. فإذا أولا الصدقة هنا كأنها واجبة، شكران لله عز وجل على هذه النعمة من الواجبات التي على المرء أن يفعلها، ومن طرق الشكران، لأن جاءت حديث أخرى في صلاة الضحى تذكروا ما أدري قال إن صلاة لما قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، وفي رواية ويكفيه أن يصلي ركعتين كل يوم. فبعض أهل العلم في بعد قالوا بأن صلاة الضحى هي من شكر الله عز وجل على أنك على نعمة البدن أنك تستيقظ، وطبعا صلاة الضحى تكون من بعد طلوع الشمس يعني 10 دقائق 15 دقيقة تطلع إلى قبل الزوال قبل الظهر، كل هذا وقت صلاة الضحى. ورواية أخرى جاءت بأن يصلي المرء ركعتين هذه الصدقة التي تصليها صباحا صلاة الضحى كأنك تشكر الله عز وجل على أنك يعني استيقظت أو جاء عليك الصبح والنهار وأنت في نعمة من الله عز وجل بهذا البدن. وهنا كأن الكلام يقول بأن الصدقة هنا واجبة، صدقات نوعان، صدقة واجبة وصدقة مستحبة. يعني هناك صدقات مستحبة أنك تطعم مسكين، تتصدق بمال إلى غير ذلك، لكن هناك صدقات واجبة. الذي معنى الآن هنا كأن الكلام في الصدقة الواجبة، وقلت ليس المقصود بها واجبة أنك تخرج مالا، لا، إن أردت أن تتصدق بمال تصدق، أو تتصدق أنك تصلي صلاة الضحى، لكن أقل الوجوب هذا ليس، هذا كله مستحب. الواجب هو أنك تستعمل هذه الآلة أو الجسد في الطاعة، هذه الواجبة التي لا يستطيع أحد ألا يفعلها، يعني وألا تستخدم هذا الجسد أو هذه المفاصل في معصية الله عز وجل. يبقى هذه الصدقة الواجبة في الأمر، في صدقة مستحبة أنك تقوم تصلي ركعتين للضحى كما قلنا أو تتصدق، لكن الصدقة الواجبة أنك تستعمل هذا البدن في مرضات الله في طاعة الله، وألا تستعمل هذا البدن في معصية الله عز وجل. هذا معنى كل سلامة من الناس عليه صدقة. لأن في رواية أخرى قالت أيضا أو زيادة في الحديث كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. يعني إيش أنا بهذه؟ هذا سبب آخر من الصدقات التي تقدمها، يعني كل يوم تطلع فيه الشمس وأنت تعدل بين اثنين، طبعا كل يوم يقصد به يوم هنا يعني 24 ساعة، فقلنا ذلك يعني تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين يعني أنك تصلح بين اثنين، وهذا أيضا من أعمال البر. هب أن لك زميل أخ صديق أحد في العيلة من الأقارب بي بينهم شيء، فأنت أتيت بهما أردت أن تصلح بهم، أو أنك تعدل، يعني يقصد أيضا ترد الحقوق. هب أنك وجدت أحد مصلوم في شيء وتستطيع أن ترد له حقه فأنت ترد له حق، أو الظالم تأخذ على يده وتبين له حتى لا يقع بالظلم. كل هذا من باب العدل والصلح، جاء فيه خير كثير كما قال الله عز وجل، أو إصلاح بين الناس. ويعني بين إن الإصلاح بين الناس هذا من أعظم القربات، وهذا عمل جليل. بعض الناس يعني تتفرغ لهذا العمل، تجد حريص جدا لو سمع إن فيه شيء حدث في المسجد مثلا بين الناس فيصلح بينهم، في الشارع، في المنطقة، في العمارة، في العائلة، إلى غير ذلك، فتجد يبادر أنه يعني يحاول أن يصلح بين الناس ويزيل ما بينهم من شحناء وبغضاء وكراهية. وهذا عمل عظيم جدا، كأنك تصدقت أيضا به إلى الله عز وجل. ثم قال أيضا وتعين الرجل، صح ولا في الجملة الثانية إيش؟ وتعين الرجل في دباته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذه طبعا تجدها الآن، إحنا يعني توابش كثيرة، لكن ممكن تجدها في السيارات، أو ممكن تحمل امرأة رجل كبير، امرأة كبيرة تجد لا يستطيع أن هو يسير في الشارع، فتأخذ بيده مثلا وتعبر له الطريق، أو تحمل عنه شيء لا يستطيع أن يحمله فتحمله له. أو أنت تمر معك سيارة أو مع صاحبك سيارة فوجدت أحد الناس يحتاج إلى مكان، يعني تأخذه معك إلى مكان، مثلا رجل كبير أو أحد أو غير ذلك فتساعده. طبعا نقول بالضوابط، لأن الآن الزمن نحن فيه ممكن المسألة هذه ليست واجبة عليك، لكن إن وجدت أنك تستطيع أن تفعل هذا الخير، لأن طبعا مع تغير الزمان وسلوكيات الناس ممكن تجد فيه فخ في هذه المسألة، يعني أن تقف ويؤدي ذلك إلى أنك تضر بشيء. لكن المهم أن احنا نقول بأنك مساعدة الناس خاصة في أنك تساعده في الركوب أو تأخذه معك أو أنك تساعده في حمل بعض الأشياء، فهذه معاونة الرجل على دابته، إما أنك تحمل له أو تعينه عليها أو غير ذلك، هذه من أيضا من الصدقات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والكلمة الطيبة صدقة، وهذا يعني أعظم الأمور التي قد تأخذ بها الصدقات وأنت لا تفعل. الكلمة الطيبة، انظر كم منا أحيانا نتكلم كلاما قد يسيء به كلمة، كما قال عليه السلام بأنك ممكن تتكلم الكلمة لا تلقي لها بانا تهوي بها في النار 70 خريفا، كما قال النبي. وكلمة تدخلك الجنة، كلمة الطيبة صدقة، أنك تبش في وجه أخيك، تبتسم، تثني على بعض الشيء اللي يفعله، تتكلم كلاما طيبا، تتودد للبعض، هذه كلمات كلها كلمات. بعض الناس يعني تجد أنه بالكلمات هذه تفتح له أبواب، لأنه يعني يعلم كيف يتكلم الكلام الطيب ويؤلف بين الناس، والعكس تجد الثاني ممكن يعمل أعمال لكن كلمة واحدة تطيح له بهذه الأعمال، ما يعرف يتكلم كيف مع الناس، وقد تخرج منه كلمة فيها نوع من الغيبة أو السب أو غير ذلك، فيضيع كثيرا مما يفعله. فالناس قد تصل بحسن الكلام هذا إلى أعلى المراتب عند الله عز وجل، فنهتم كثيرا بالكلمات التي تخرج من الألسن. فأنت قد لا تستطيع أن يكون عندك أعمال كثيرة، وأنا أعلم ناس لا تجد يعني عنده عبادات قوية كبيرة ولا أموال، لكنه سبحان الله كلامه تجد لما الناس تسمع تسمي عليه بس بطريقة كلام، يعني مؤدب وكيف يتودد للناس وكيف يتكلم هنا ويراعي مشاعر الآخرين وغير ذلك، فتجده يصل بهذه الكلمة الطيبة وحسن الخلق إلى أعلى المنازل. وهذا كما قال عليه السلام أقربكم في الجنة مني أحسن الناس أخلاقا، وأحسن الناس خلقا لابد أن يكون عنده كلام طيب يتكلم به. الخلق أقوال وأفعال، لكنه عظيم جدا في مسألة القول والكلام. وما يكب الناس في الجنة إلا إيش؟ حصائد ألسنتهم. فالكلام الطيب مهم جدا، وهو من الصدقات التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذه يعني من العبادات اليسيرة التي قد يغفل عنها الناس. أو قصد لذلك حتى أنك لما تذهب إلى المسجد لو ذهبت ماشيا شك أفضل من الركوب، أنك تركب شيء، ولأن كل خطوة تمشي بها إلى المسجد يعني يكتب لك فيها حسنة أو يرفع عنك فيها خطيئة، وهذه من الصدقات التي انت تعود تنظر كم مره بقى الى المسجد تاني، بس فقط من اجور الذهاب يعني من بركات واجور صلاه الجماعه في المسجد فضلا عن الصلاه نفسها في المسجد والاجتماع وغير ذلك، انك بكل خطوه تنزل فيها من البيت الى المسجد ذهابا. وطبعا هنا الحديث يستدل به على الذهاب والاياب، لان عندنا حديث اخرى يمشي الى الصلاه، والبعض استشكل طب هو راجع ياخذ ام لا. لو قلنا ان شاء الله النيه، لانه قال بكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه، فيحسب لك الذهاب والاياب على انك راجع من المسجد يعني، ايضا يعني يحسب لك ذلك. فهذه ايضا الخطوات هذه يكتب لك بها صدقات. قال وتميت الاذى عن الطريق صدقه، وهذا نوع اخر ايضا من الصدقات، بانك تميت الاذى عن الطريق. وهذه كم من اذى موجود في طرقنا، بل الناس الان بتخرج الفضلات من بيوتها وتضع الاكياس القمامات على الرصيف او على القريب من البيت، وهذا يعني خطا شديد، انك الان انت وضعت الاذى في طريق الناس. الناس كانها ترى على العجب انه يريد ان يكون نظيفا، انك ان كنت نظيفا فانت نظيفا في بيتك وفي شارعك وفي سيارة، وتجد يركب السياره يفتح الازاز يقوم رامي من الازاز، يرمي من الازاز اكياس المتبقيه عنده والفضله. طب انت بتنميها في، ما هو الانسان المرء النظيف حقا والمرتب لا يرضى الا في كل مكان. يعني انت لو انت تعب في بيتك ان ترى هذه الفضلات وفي سياراتك، طب لماذا تقبل تراه في الشارع؟ ما الشارع انت تسير فيه والناس يسيرون فيه. لذلك هذا تناقض عجيب، كانه يرى بان النظافه عنده في بيته او في سيارته، لكن الشارع هذا يوقع فيما يوقع. ذلك إماطة الأذى من أعظم القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. انظر جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، يعني الإيمان هنا درجات، أعلاها لا شك لا إله إلا الله، وأدناها أنك تميت الأذى عن الطريق، أنك تخليه عن طريق الناس. ممكن الناس تمشي في الطريق وقع منهم شيء او يتلوثوا او يتنجسوا او شيء، فانت لما تاتي بتزيل هذا الاذى تميت الاذى عن الطريق، اولا من الايمان، ثانيا صدقه تقربت، وامر قد يكون يسير انك تفعله لكن له ما له من الاجور. هذه اجور صدقات متنوعه. لو رايت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل الصدقه بشيء واحد، لانك الناس تختلف، فمنهم من يستطيع أن يصلي هنا الضحى، منهم من يستطيع أنه يميت الأذى، منهم من يتكلم بكلمة طيبة، منهم من يصلح بين الناس، وهذا التنوع، ومنهم من يستطيع أن يجمع عنده فقه بأنه ما وجد شيئا فيه خير إلا أراد أن يضرب بسهم فيه. كما النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مجلس مع الصحابة وقال لهم إن الجنة أبواب 80، باب للصوم يسمى الريان، وباب للصلاة، وباب للجهاد، وباب للصدقات. فأبو بكر يقول وهل يا سلام هناك من يدخل من هذه الباب الثمانية؟ قال نعم يا أبو بكر، وأرجو أن تكون مني. وأنا أرجو من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقره على ذلك، فأن يدخل من الأبواب الجنة الثمانية. فلماذا أنت تضيع هذا الخير؟ لماذا تكون في الدون وأنت تريد أن والأصل أن تكون في العلوم؟ لماذا لا تتأسى بأبي بكر فضل عنه والصحابة، لأنك تحرص أن تكون لك في كل باب من أبواب الخير لك به سهم. ما دام تستطيع أن تضرب بسهم، اضرب بسهم في العلم وفي الصدقات وفي الأخلاق بين الناس وفي القرآن وفي الصلح بين الناس وفي السعي في المعروف وقضاء حوائج المسلمين. كن في أي باب من هذه الأبواب اضرب بها بسهم، لا تدري ما الذي سيصيب وما الذي سيتقبل عند الله عز وجل. فالمرء يكون حريصا، وهذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا يبين لك أنواع الصدقات المختلفة، حتى أن المرء يبين لك أنك الدين فيه سعة، ما حجر وسعة، ما قال فقط أن العلماء فقط هم الذين سيدخلون الجنة، بل العلماء والمتقين وأصحاب الخلق الرفيع والذين يقضون بين الناس. كل هذه طرق متعددة لتنال رضا الله عز وجل وتدخل الجنة. بذلك يعني الرجل رأى كلب فقط يأكل الثرى من العطش فسقاه فغفر الله عز وجل لها. المرأة وهي كانت مما تفعل الفاحشة من بني إسرائيل سارت فوجدت الكلب يموت عطشا خلعت خفها ووضعته في البئر وسقته. انظر غفر الله عز وجل لها كبيرة تحترف الفاحشة، لكن بهذا الفعل الذي أنقذت به وحياة عجموات يعني كلب وليس آدمي، لكن فعلته كأنه لله إخلاصا لله. قلنا هنا نرجع للإخلاص في العمل كيف يبلغ به المرء، فيغفر لها ما كانت تفعله من هذه الكبائر بأنها سقط هذا الكلب ماء. فأقول بأن والعكس، المرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. انظر الفرق، دخلت النار في هرة وهذه دخلت الجنة في سقاية كلب مع ما كانت تفعله من الفاحشة. لذلك الله عز وجل كما جاء عليه السلام أنه كتب الإحسان على كل شيء. فأحب الناس إلى الله عز وجل من كان يسارع في هذا الإحسان، من كان يحسن إلى الناس عز وجل. وكما قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه عبارة لابد أنكم تضعوها نصب عينكم دائما، تطرد بها الحقد والغل والحسد والعين بينك وبين أصدقائك أو إخوانك وأقاربك. عندك تتذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو تدبرنا هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصلحنا قلوبنا كثيرا. الناس كثير تبغض بعضها بعضا وتحسد بعضها بعضا وتحقد بعضها بعضا على ما يأتيهم الله عز وجل من النعائم، وأصلا نعائم الدنيا لا حسد فيها، لكن ممكن تغبط أخيك على نعائم الدين ولا تحسده، تتمنى أن الله لو فتح عليه في علم أو في قرآن أو في شيء تغبطه وتتمنى أن تكون منه، هذا الذي تنظر إليه. لكن نعائم الدنيا لا تنظر إليه، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، فليس إعطاء الله عز وجل للدنيا دلالة على حب المرء، وإلا ما أعطى الكفار شيئا، لأن لا شك أن الله يبغض الكفر وأهل الكفر، ومع ذلك يعطيهم المال والولد والعلو في الدنيا والاختراعات والتمكين وإن كان مؤقتا، مع أنه يكرههم لا يحبهم. فنعائم الدنيا لا تنظروا إليها، لكن انظر لمن يعطيه الله عز وجل نعائم الدين، أن يفتح عليه في دعوة، في علم، في قرآن، في صدقة، في تقرب إلى الله، في قيام ليل، في صوم. نعم هنا تأسى به، تتمنى أنك تكون مثله وتقبطه على ما فيه ولا تتمنى زوال ما عنده. وهذا الذي فيه قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما تحب لنفسك حب لأخيك ذلك أصالة. هذا الحديث فيه فوائد نختم بها، أنه كان وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس. وقلنا ما هي الصدقة الواجبة في هذا؟ راجع بقى معك إن كنت صحيح ولا نايمين. قلنا في صدقة واجبة وصدقة مستحبة. الحديث هنا بيقول وجوب الصدقة على كل إنسان يوم تطلع. وجوب، ما هي الصدقة الواجبة على كل إنسان يوم تطلع الشمس؟ استنى قلت تجاوب على طول، انت لسه داخل يعني انت كنت سامع الدرس؟ لا لا احنا لسه هنشوف. انا عارف انك اتاخرت ليه، لكن داخل تجاوب كمان على طول يعني ما سمعتش الدرس. طب جاوب يمكن ده مالها الصدقة؟ جبتها منين طيب؟ زي مثلا الضحى كده فهلاوة بقى يا كبير. فهلاوة عشان انا قلت وجوب الصدقة، واحنا في الدرس تكلمنا عن اللي انت مسمعتوش وتخبط عليه، الصدقة الواجبة او الصدقة المستحبة. فانا بسألهم على الواجبة، اللي انت قلت ده مستحب، ضحى دي مستحب، دي مستحب. انا بتكلم الصدقة الواجبة ما هي؟ عرش بقى بصوا ما نشوف هنا حد هيكتب لنا ولا لا. جزاك الله خيرا. امين يا رب. امين. جزاك الله خير. انت لازم توصل. كويس انك عملت كده. يا شباب فين انت؟ راح نايم فين؟ مين اللي قال ده؟ زياد؟ قول يا زياد. دي واحدة. دي واحدة صح؟ يعني استخدام النعمة في الطاعة. ده واجب. والثانية عكسها. أيوة. ألا تستخدمها في المعصية. هذه الواجبة. يبقى دي الصدقة الواجبة على إيش؟ على كل واحد. لأنه طب من أين قلنا واجبة؟ عليه. طب اشرح لنا عليه دي معناها ايه؟ احنا ما خدناش اصول، معلش هناخد اصول ان شاء الله، بس عليه تفيد الوجوب. عليه تفيد الوجوب. نعم، دليل عليه دليل الوجوب. الصدقه الواجبه تستعمل بدنك في مرضات الله. جزاك الله خيرا، احسنتي على المجموعه. طيب مش عارف المساله دي هتمشي معاكم ولا مش هتمشي. هي الشمس اللي بتدور حوالين الارض ولا الارض اللي بيدور حوالين الشمس؟ ايش ايه رايكم؟ مين فيكم دارس فيزياء شويه ولا دي مش فيزياء؟ الشمس بتدور حوالين الارض ولا الارض اللي بتدور حوالين الشمس؟ كن صامك يا محمد حبيب الله يبارك فيك. جزاك الله خير. محمد معنا. الله يبارك فيك. تفضل حبيبي. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. دي على ايه؟ يعني الشمس اللي بتدور حوالين الارض. الشمس ولا الارض؟ بسرعه. الارض وحول الشمس. الارض. انت رح يقولت الشمس؟ شوفوا عشان انا ما تعبكوش في المسألة. هي المسألة دي طبعا احنا ما بنقولش الارض بتدور حول الشمس، بنقول الشمس بتدور حول الارض. المسألة دي شرعا. وان كان تكلم فيها بعض العلماء مش هزود عليكم فيها، على قول علماء العلوم الارض تدور حول الشمس. وانت كان حلو الكلام ده على قول علماء العلوم الارض تدور حول الشمس. لكن الأدلة بتتكلم على أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تطلع فيه الشمس كل يوم، بتطلع. مين اللي بتطلع؟ الشمس. فقال كأن الواضح كده أن الحركة حركة الشمس، لأن الشمس اللي بتطلع. المسألة فيها خلاف، بس إحنا شرعا عندنا الأنسى نبين الأدلة اللي عندنا بتقول. سنة بس عشان أديك الأدلة اللي بتقول عندنا على كأنها الشمس اللي بتتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيش؟ قال تطلع فيه الشمس. وايضا من قوله تعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم، يبقى هنا واذا غربت تقرض. فهنا كان اذا اضاف الفعل لمن؟ الله عز وجل. الشمس اضاف الفعل الى الشمس. طيب وايضا من قوله في سوره صاد اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ايضا. فكان الشمس أي الشمس بالحجاب توارت بالحجاب بالأرض هنا في الآية معنى ذلك. طيب وأيضا حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس، فقال أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا المشكلة هنا الدليل إيش؟ قال أين تذهب؟ أضاف الذهاب لمن؟ يبقى الشمس اللي بتتحرك. لذلك طبعا انت ما عندكش الادله دي كلها، انت خبطتها بس انا بجيبها لك انت عشان ايه يعني. المهم انه احنا نريد نثبت الحركه لمن فهمي بس ما تطلع تشرق وديش اشكال. المهم الحركه لمن؟ الحركه للشمس ام الحركه للارض؟ وهنا الادله بتثبت ان هناك الحركه للشمس، والادله هذه في القران وفي السنه، فانت تريد من الاصل انها يقينيه. لا لا خلينا بس انا بس ما اريد غير المساله هذه، احنا مش هنفتحها حلقه يعني فيزياء زي ما بيقولوا او شيء. والشمس تجري لمستقر لها. نعم ايضا هو الايه اخرى. المهم ان قال انه في اثباتات في القران بان الشمس تتحرك، وده اللي بيشكل المساله وتركوها الان. احنا بنقول الحديث نستفيد منه بذلك، نناقش بعدين المساله دي بس عشان ننتهي من ايش من اللي انا اريده الان. عايز ايه؟ طيب اتفضل. شوف ربنا كلمنا بيه يعني ايه واحنا بنشوفها؟ انت بتشوف الشمس بتتحرك؟ ربنا قال والشمس تجري للمستقبل اللي بتشوفها بتجري؟ يعني انت بتشوف حاجه من الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسال ابو ذر بيقول له اين تذهب الشمس؟ قال لا اعلم. أتدري أن تذهب؟ وزاء الشمس تذهب. إيش ال؟ وهنا نفتح بقى. فبلاش. خلينا لو سمحتوا اللي أنا أقول لكم الحديث فقط دليل عند من يرى بأن الشمس التي تدور تتحرك، وقد بيان الأدلة بذلك. منه يعني من فوائد الحديث عظم أجر العدل بين الاثنين والصلح بين الناس. كما قال تعالى وإن امرأة خافت بعليها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وهذه من أعظم الأشياء، وأحضرت الأنفس الشح الآيات على أنك تصلح بين الناس، وخاصة يعني أن كثير من الناس يعني قد شباب ممكن يحدث ما بينهم نزاعات أو شيء، فأنت تحرص على ذلك فيها الأجور العظيمة أيضا. طبعا احنا تكلمنا عن إماطة الأذى، وانا لما ذكرت إماطة الأذى ذكرت إماطة الأذى المادية الحسي اللي هي الأشياء اللي تكون في الطريق، ولكن أيضا ممكن أن نأخذ بعموم إماطة الأذى يعني المقصود بها الأذى المعنوي. في فرق بين الأذى الحسي اللي هو الشيء المادي والأذى المعنوي اللي هو بيحدث من أصحاب البدع والمبتدعة أو الذين يدعون إلى الفساد ويدعون إلى المنكرات ويدعون إلى المعاصي أو يدعون إلى يعني شيء مبتدع. كل هذا أنت لو أمطت هذا الأذى عن الناس، يعني أنت تصديت لمن يبتدع في دين الله فترد البدع وتقديم السنة، أو تصديت لمن يريد أن ينشر الفحشاء والمنكرات وغير ذلك، فأنت أيضا هذه تسمى إماطة أذى عن الناس، لأن هذا أذى الناس يريد أن يتلبسون به أصحاب البدع أو أصحاب الفساد. فأنت لما تتصدى لذلك كطالب علم وداعية أو تعلم الناس فهذا من إماطة الأذى المعنوي أيضا الذي تميته على الناس، ولو أجر عظيم بل قد يكون أعظم أجرا من إماطة الأذى الحسي. إماطة الأذى الحسي له قدر محدود، لكن إماطة الأذى المعنوي هذا أنت صد عن دين الله عز وجل وتخرج ما وتخرج أن الناس من الفساد إلى الحق، هذا لا شك بأنه له من الوجود العظيم. طيب هذا الحديث حديث 26. في أي أسئلة؟ هل ننتقل؟ أنا أعتقد إحنا يعني دخلنا في المقدمة خدنا وقت، فهل ندخل في 27 ولا نكتفي بالحديث اليوم حتى ندخل في الفقه؟ أعتقد إحنا معدنا كان في الفقه 6 وربع. لو عندكم أسئلة ممكن نفتح الباب يعني في الأسئلة. مرة فاتت ده من شهر صح؟ ده خلاص بقى إكسباير. هو لو حد لسه بالصيام. بالنسبة بالصيام. لو حد غلط معاه لحد ايه؟ زرق معاها. اعوذ بالله. ده كده يبقى عليه فرض الموضوع في الزنب بس. عليه عليه كفارة الجماع. وأبوها حدث مش عارف كان متزوج مش هو المسألة مش في هو متزوج لا المهم المسألة في الجماع مسألة في الجماع إنه جامع في نهار رمضان يعني المسألة في الجماع في نهار رمضان طبعا عنده الاسم مركب لكن أنا أتكلم عن الجماع لا لأنه انتهك حرمة اليوم بالجماع الجماع المختلط ماله؟ لو انا مثلا عارف في اوقات ما كنتش فيها حد او اتجنب يعني قدر الامكان كده ينفع وهل حق لما هتروح مش هيبقاش في حد؟ في اوقات معينه ما كنتش فيها حد يعني في اوقات معينه مثلا بروحها بلاقي مثلا خمس ما كنتش فيها حد اذا كنت هتروح مش هيبقى في حد؟ ولو جه حد هتمشي فتوى خاصه لكن الاصل ان الاختلاط لا يجوز انا عارف ان في اماكن بيبقى فيها اوقات ما بيجوش فيها ان كان في اوقات هتضمن انك انت هتروح فيها مش موجود الاختلاط ولو وجد هتمشي يبقى ممكن تفعل ده طب مثلا لو مكان كبير ولا في حد لا ما احنا كده خلصنا يعني لا ما تقوليش كبير ودور هم على جنب وبتاع ما فيش الكلام لا فوق ده ماليش علاقه بيه لو هم في دور وانت في دور ده ماليش علاقه ما هو طيب وانت يعني هتعمل ايه طيب لو نزلت من الدور الفوق اللي تحت هتعمل ايه انت هتلعب بقى يعني لما تيجي جايه في حته تطلع انت فوق لا هنقول من الاول الباب يسد اذا كان الوقت ده هم موجودين فيه يبقى لا يصح انك تدخل لكن انا قلت ليش لان ممكن 90% نعم 95% فيها اوقات هم لا ياتي فيه النساء فاذا رحت وحدث ان موجودين لازم تبقى عارف انك لازم تغادر. قلت لك فتوى خاصه يعني هذه يعني مش اي واحد هيفعل ذلك، اي واحد ما يستطيعش انه يفعل ذلك. طب افرض مثلا يعني هو كده اي مكان مثلا اروح السوق مثلا ساعات. لا السوق ما ده مش انت دلوقتي السوق انت ملزم تروح السوق. لا بس انا مثلا اروح السوق مثلا عشان اشرب عصير ولا حاجه في ساعتها مش ملزم. ما احنا مش هتمشي تفضي الناس من الشارع لان اصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان السوق فيه رجال ونساء. احنا ما بنتكلمش في السوق السوق كان فيه محلات وفي ناس ونساء ورجال يبيعون ويشتروا وحتى لذلك الناس قال السوق اشر الاماكن في معنى الحديث ليه في انه بيحدث فيه الاختلاطات لكن هذا امر لابد ان هو مش في فرق بس في نوعين من الاختلاط الناس ما بتفرقش ما بينهم في اختلاط ده المذموم شرعا وفي اختلاط ثاني هو انت لابد يحدث ده مش من نقدرش نتحكم فيه يعني انت الان رحت السوق ما في رجال ونساء بيشتروا طب نزلت حديقه عامه جلست انت وعائلتك في مكان وفي اماكن ثانيه الناس تجلس في اماكن ثانيه هل ده انا اسميه اختلاط انا ما استطيع ان انا اقول مش ممكن انت هتفصل في العالم في الدنيا كلها النساء في الرجال والرجال في مكان فده مش الاختلاط اللي احنا بنقول عليه مذموم لكن لما اتواجد في مكان بقى مثلا واحد راح مطعم طيب ايش هيفعل انا هياكل مثلا في مطعم وفي اماكن ثانيه فيها ناس ثانيه فهذه الاماكن اللي هي الواسعه اللي ممكن يكون فيها يعني يتداخل الناس بدون ان يجلسوا في فرق بقى بان انا اكون في الطاوله اللي انا قاعد عليها اجلس انا بقى وابن خالتي وابن عمتي وبنت خالي وبنت عمي واختي ومش عارف مين هذا اختلاط على الطاوله هذا مذموم لان طبعا لا يجوز لان ده خلاص انت الان في طاوله واحده جالسين او عايشين في بيت قاعدين في انتريه واحد ولا سفره واحده فده اختلاط انت الان الناس اختلطوا مع بعض وامام بعض هذا الذي لا يصح لكن انت لو رحت تجلس في مكان وعشان الرجال قعدوا في ترابيزه والنساء في ترابيزه او في طاوله يعني خلاص الان انتهى ده اللي انا الاختلاط اللي انا اقوله يعني فلا بد تفرق اين الاختلاط اللي هو المذموم لان انت لما تجيب الناس على طاوله واحده يبقى هيتكلموا وينظروا لبعض ويحدث نوع من التسامر والاكل خلاص هو ده دخلنا بقى في الايش في المفاسد التي نهى عنها الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الدخول على النساء قال ان الحمو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمو يعني اخو الزوج قال الحمو الموت الحمو الموت وانت عامل برضه مع بيساعد هو عايز وكان بس انت هو بيصرف على بيساعد لنا الفلوس هو يعتمد على لا انا ما منعك انك تسلم عليها لو قريبه لك في العيله تقول لها تقبل الله طاعتك تسلم عليها لو في مناسبه او شيء لكن مش هي اجنبيه عنك في الاخر هي في قرابه ده لا يمنع من السؤال عنها عن والدها عن والدتها عن العكس والكلام من ده مجرد الشيء اللي هو اللي يعني يلحقك به صله الرحم لو قلنا انه صله ارحام لكن التسامر بقى والكلام والاخذ والرد والتباسط هي اجانب هم اجانب وانت اجنبي عنك ما قل لا مش ليه ما تتكلمش في التليفون افترض انك اتكلمت في البيت وردت هي فهتسلم عليها وتجيب والدتها لو كانت هي محرم ليك او والدها او غيره وخلاص لكن مش هتكلمها كل يوم تسال عليها وتسال عليك لان انتوا اجانب عن بعض فهمت المقصود ايه؟ شوف معلش تشكي عليها من دول الفرق بين الجيم والبحر والاثنين برضه لا انت اولا الجيم انت راح تلعب يعني راح تلعب شيء انت قاصد تروح تلعب هذا المكان والنساء فيه ما بيروحوش يلعبوا بالنقاب هي البنت بتقف قدامك في الجيم لابسه النقاب ولا بتبقى لابسه ايه مع عورات بتبان ولا لا اصل مش محتاج نتكلم في المثال انها واضحه في عورات موجوده من النساء وبعدين بتمارس رياضه طبعا فجسمها كله بيبقى بيمارس رياضه فانت كيف هتكون موجود واقف جنبيها على المشاة بتاعت الكهرباء ولا بتشيل حديد وانت قاعدين يعني انت هترى وتنظر واي اكثر من كلمه فاز ليش تريدها فالمساله مش بحاجة. ها انت ماسك الاسئله النهارده ايش مش سامعك قول تاني القواعد من النساء لا يسلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يسلم احدكم على امراه ان يضرب بمقيت في راسه خير الله من يسلم على امراه لا تحل لا مفيش التفاهمين القواعد غلط القواعد من النساء فقط لو رجع للايه المقصود فيها بس التخفف من بعض اللباس بعد ما كانت تلبس المراه التخفف من اللباس اللي يبين العوره كمان زي ما بعض الناس فاهمه ان المراه لو كبرت شويه او القواعد انها ممكن تكشف شعرها تكشف رقبتها للناس الغير محارم لا هو المقصود فقط ان الشابه او يعني التي لم تصل الى هذا السن ان هي بتحتاط في لباسها فتلبس بقى العبايه ثم تلبس الخمار ثم تلبس الملحفه حتى لا يبان شيء من جسدها المراه بس القواعد من النساء ممكن تتخفف قليلا من الملابس لكن ايضا يظل ان عورتها لا تظهر يعني مش معنى ان قواعد من النساء ان هي تكشف شعرها او راسها او تكشف رقبتها لا ده التخفف فقط من بعض الملابس ليست كالمرأة الشاب لكن يظل ان هي عورتها لا تظهر ما بالك انت اصلا ممنوع انك تصافح امراه اجنبيه اه فاكر مع روح النبي 50 سنه ولو عندها 300 سنه ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك هو ما عندناش في الشرع سن بس ما فيش فتنه يعني خالص ولو ليس دينك فتنه جاء الامر تعبدي انك لا تصافح النساء يبقى لا تصافح النساء اصل انت لو قلت ما فيش فتنه ما هو ده اللي بيتكلموا فيه دلوقتي يقول لك انا بسلم عليها يا اختي دي زميلتي في الجامعة دي متجوزة أنا هبص لها هو ابتدى يشغل عقله على إنه إيش يريد أن يوصل لك إيش إن يعني ده شيء عادي بره الكفار بيحضنوا ويعانقوا ويقبلوا وهم أصلا عادي يقول لك ده شيء اعتدنا عليه فأنت الآن أنت إحنا عندنا شرع جاء خلاص سواء ظهرت لنا العلة فيه أو لم تظهر لكن أنت مأمور إنك لا تختلط بالنساء ولا تصافح النساء مفيش بقى أصل أنا هبص لها ولا مش هبص لها انا متزوج دي كبيره دي صغيره مفيش الكلام احنا عندنا جاء الشرع بالمنع يبقى قلنا سمعا وطاعه ممكن العله نبينها نفهمها ليه لكن ده مش معناه ان لما انا اقول ايش انا لو اي واحد يقول لك والله انا معتبره زي اختي ده مفيش مشكله خلاص العله انتهت نقول له لا اعتبرت او لم تعتبر هي اجنبيه عنك لا تصح لك المصافحه شفت عند واحد الشارع اسال عليه ولكن ما يعني كنت بقى تحاول انك تجيب معاك حاجه هي تمسك بيها مش هي عصايه او شيء وكده لكن يعني مره يعني لو خلاص بقى المرات اللي خلصت احنا بنتكلم في حكم شرعي لا ممكن الانسان يخطا بحاسب مثلا يعني كنت مره جاي بس كنت بقول لك ما يعني في الايس كريم ولا في ايه مش فاهم عامل لك ايه طب بتغسل القميص يعني مش فاهم ايه السؤال في الموضوع يعني ممكن يكون مصطلح يعني طب يعني هذا امر حدث دون ارادتك، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مش ده مقصدنا، احنا بنتكلم في التقصير عادي، ما حدش بقى يجيب لي قصه فرعيه حدثت. ما هو ممكن يكون هو بيدافع شيء، اي واحد حدث منه شيء، اي واحد مثلا بيحاسب حد وايده جت لمست بدون ما يقصد مثلا، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. بنتكلم الان في جواز التعامل مع النساء بهذه الصوره. دي مساله مهمه لابد تضبطوها عندكم، لانه ايضا منكم في الجامعه. وما ادراك ما الجامعه؟ لا مين قال؟ لا لا لا انتظر انتظر، ما الكلمه دي ما تقولهاش، ما يصح شرعا. احنا ما نكفر احد، وما هنعمل ايه بقى؟ احنا هنمشي نكفر البشريه بقى؟ يبقى ده شغل الخوارج. انت قتلتني بنفسك، انا افتكرتك صح. لا تابع هذه المساله، ما تكون على لسانك هكذا. وده الاشكال، ان سامح ده الاشكال، ان البعض الناس بياخذ على البعض الناس ان السرعه في هذه الكلمه خطر جدا. تمام، انت عشان تخرج احد من الاسلام، هو ده كلهم عصاه، خلي بالك هم عصاه يرجى لهم الهدايه يعني. فالمساله لابد ننضبط بهذا الكلام. نعم اتفضل. وعلي عندي سؤالين. سؤالين عشان دلوقتي السوق خد الدليل بتاع ان هو حاطط صوره سامحه ان هو اشار المكان حاجه شبه كده. ايه السوق؟ في بعض في روايه على ان اشار احب الاماكن الله، حديث فيه كلام يعني، بس المعنى صحيح احب الاماكن الله المساجد واشرها الاسواق. يعني حديث ضعيف اصلا. المعنى صحيح، خد بس المعنى، معنى صحيح. دليل كان مثلا على ايش؟ على ان يعني على السوق برضو اللي هو ما ينفعش مثلا اتسع فيه. لا ما تتسعش فيه، قلت لك روح اشتري وبيع بس يعني. هو لذلك في دعاء لدخول في السوق ايضا، لكن ما لانه في اختلاط وفي بيع وشراء وكذب وصدق وشعب وكذا، فلذلك هو يعني مش من الاماكن المحببه انك تتواجد فيها كثيرا فقط. لكن ده مش معناه يقول لك ما تروحش السوق. مكروه مثلا، بيقول حاجه لا تزال، لانه بيختلط فيه الناس. انزل انت الان قول لهم بلاش، لك روحوا مكان جواه قول لهم الحديث ده ابعته لك جيب لك الروايه بتاعتك. لكن هو الفكره ان ممكن تروحوا مكان يجد تجلسوا فيه، لكن بلاش التسكع واللف، لان فيه اختلاطات وفيه امور. انت لازمك كوانتي مثلا ما ينفعش تسلم. ما ينفعش تسلم. يلاد لا تلمس اليد. ما هي لابسه جوانتي طيب هتسلم عليها؟ ما هي الفكره اصلا ما كانش حد ده الافلام العربي كان بيطلع الراجل متوضي من الحمام وتوضي وعشان يصلي يجيبوه كده الراجل وتخش عليه جيران ولا مرات، فهو بقى عشان هو متوضي وعامل ايده كده على الجلابيه ويسلم. قال يعني هو من حرصه قوي على طب ما تسلم وقول السلام عليكم وخلاص، لازم تمد اليد. ما هو ده من التضليل اللي كان بيعملوه في الناس يعني. يظن ان يعني ايش التسليم هذا يعني، هو كده لما حط الجلابيه او الخمار هي حطته وسلمت ان هذا يعني مباح او شيء. عند الشافعيه خليك بس من الوضوء دلوقتي، خلينا اول في المساله. لا لا يمكن، لا يمكن. ما هي الحدود الرؤية الشرعية للغرض من الجماع؟ الاجتماع بقى وحدود المحادثة للتعرف على شخصية المراد، المرادة للزواج. الغرض من الاجتماع تقصد. ما فيش. وبعد ما تحدث الرؤية الشرعية ويحدث القبول والإجابة بين الطرفين، يبقى أصبح في حكم المخطوب أو الخطبة هم أجانب، خلاص كده يرجعوا أجانب بعد ذلك. الزواج للغرض من الزواج، ما أنا قلت لك الآن بعد الإجابة والقبول وتمت الموافقة يرجعوا أجانب إلى أن يتم العقد. أو دي محل خلاف من العلماء، رؤية الشعر ومهنة البيت على قولين، قول والدين الشافعي وغيرهم بالمنع، يلا يرى إلا الوجه والكفين. حنعمل لهم قول بالتخفف في هذه المسألة، إن ممكن ما يرى منها ما يمكن أن يرى من مهنة البيت. لكن هذه المسألة ترجع حقيقة يعني، أنا أدير الله بالقول الأول، لكن هذه إن ولي الأمر اللي هي أبرهة يعني، وهي وافقت فلها مندوحة أنها تخرج لأولاد، بس يرجع الأمر على موافقتهم، إن هذا الأمر يعني قد لا يقبلوه. لكن البعض الآن الشباب كله بياخد بقول الحنابلة. الآن عرفت يعني، يعني أنا من الأول عارف يعني، كنا كان عندنا مستهجن شوية في زماننا هذا القول، أو يعني مش مستهجن يعني ما كان، لكن أصبح الآن إن الشباب عايزين كلهم ياخد القول الآن الحنبلية هذه المسألة. ما أرى منها في الرواية الشرعية. أنا قلت يا أستاذ محمد إبراهيم، ذكرت الآن أعتقد وصل لك الإجابة. سلمان قام بالنيابة عنك بالسؤال. عشان تاخد الفقه النهارده، ماشي. في ناس مستنيه الفقه. نختم بقى عشان الفقه. يجوز. بس هيشوفها خارج البيت ازاي بقى؟ ما هتتقيد بالوجه والكفين كده. لو ارادت ذلك يجوز. ماشي. يجوز. نجوز. طيب. نكتفي بهذا القدر عشان ندخل في درس الفقه. ف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دقائق وندخل ان شاء الله في درس المقدمه الحضرميه.